قال دخل في كتبهم من الحيل وانتشرت في كتب المذاهب وتكلم كلاما شديدا عليها. تكلم يا رحمة ابن الوهاب رحمه الله على ما شبه الكتب من الأباطيل، فيجب تصفية دين الله الحق وتخليصه من أما الحديث فقد كانوا بغرب هذا الحديث رضي الله عنه. ميزوا بين الرواة الضعفاء والرواة الثقات العدول، وبين الكذابين والمتهمين، وبين الأمناء الثقات وغيرهم، وميزوا الأحاديث الضعيفة، وميزوا كتب العلل، وميزوا وفعلوا وحسب الآن الفقهاء وانتظمها العقائد أن يغربوا الكتب التي جابتها أحاديث قبلوا كتبها وصفوها، والحمد لله الآن خلص أمر معكم نغرب لكم ما وقع في هذه الكتب من الأخطاء والانحرافات والبدع الضالة حتى تقوم أمة إسلامية على دين الله الحق الخالص لا تجوب شاهد شاهد غدا الإرادة. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم بزهد نسبوا. ها من عارض هؤلاء؟ ما أحد، كل واحد يأيد الثاني. ولو كان عند العراقي والعلاي عندهم شيء من الأشعرية، لكنهم أقرب إلى الفطرة بكثير من هؤلاء الذين يقامون أهل السنة وأنطق بالحق آلاف المرات من هؤلاء الذين يلبسون لباس السنة ويحاربون أهل السنة باسم السنة. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم بزهد نسبوا، قد وضعوها نسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونفقا راجع عند الناس، قبلوها ركوا اليهم وثقه بهم واضطرارا بهم فنفقت راجع اوساط الناس، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. هم هذا يا اخوه، وفهموا هؤلاء المغفلين الاغبياء بكلام العلماء الفقهاء، وليريح الأمة من هذا الغباء وهذا البلاء وهذا الضياع. والكلام كثير كلام العلماء في هذا الباب، ولكن من الفقه الدقيق والفقه العميق والمدارك والوعي الصحيح. فقهاء الواقع ما يفهمون شيء والله، لا يفهمون الواقع، ومن أجل جهل جهالتهم عدم إدراكهم لهذه الضلالات الموجودة في الكتب، الكتب الفكرية والكتب العقدية الفاسدة ما عندهم إدراك هذه الأشياء، ما عندهم حس الإسلام المراد بالغيرة الذي يدفع الغيرة على دين الله والحمية له ودفع الأباطيل التي شابت دين الله تبارك وتعالى. والله جاء عن كتب فيها سب الصحابة، فيها طعن في علماء الإسلام في أهل الحديث، والله يدافعون عنها ويحاربون أجد الحظ عنها، ولا يبذلون عشر شهر ما يبذلونه من الدفاع عنها للسنة وأهلها، بل لا تجد السنة وأهلها منهم إلى الحرب، فهم أشد علينا من الزنادقة وأخطر علينا من الزنادقة والملاحدة إذا كان هذا واقعهم وحالهم. يدافعون عن البدع والضلال وعن الكتب المليئة بالضلال ويحاربون على السنة، فمن أخطر منهم على الإسلام ويتباكون على الإسلام ويتباكون على الإسلام. الإسلام في الكفر إسلام هؤلاء الضالين، أما الإسلام الذي يبقى محمد فهم يحاربونه ويحاربون أهله. أبو هؤلاء خطيرين جدا، لا أخطر منهم على دين الله. ليه؟ أن يلبسون لباس السنة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وإمامهم سيد كفر أن يسب أصحاب محمد ويسب نبي الله موسى ويسخر منه، ويسب آدم ويسخر منه، ويسخر من القرآن ويهتف به ويحدث فيه وملأهم الوجود، وهم إمامهم المقدس، وبذلوا المستحيلات في الدفاع عنه وفي الحرب لأهل السنة والتوحيد. وأهل السنة والتوحيد عندهم مشركون كفار، أهل التوحيد عندهم كفار مشركون ينشرون هذا في الشرق والغرب وفي كل الوسائل، فمن أخطر منهم على الإسلام؟

وقد امتن الله على انبيائه ورسله بانه تفضل عليهم، وامتن على المؤمنين بانه تفضل عليهم، وان كل ما يعطيه من فضله ورحمته. فليس لاحد على الله حق الا ما يراه المعتزله ان على الله حقا ان يعاقب العاصي وان يثيب المطيع. فهذا يا مذهب ضلال يخالف كتاب السنه. على كل حال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بسنته في العقيده والعباده والسياسه والاخلاق والاذكار والادعيه، فكل خير فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتلمس الخير في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك من عباد القبور وغيرهم يقولون ان صرف الانواع من العباده لغير الله شرك، لكن شرك اصغر. كيف يرد عليهم؟ بارك الله فيه. شرك اصغر واكبر مو كيفك، ما دل القران والسنه على شرك اكبر فهو اكبر، وان كذبت وغالبت. والحقيقه انهم لا يعترفون بان شرك لا اصغر ولا اكبر، لكن هذه مغالطه. هم لا يعتقدون في ان دعاء غير الله او دفع لغير الله او الاقتراف والى الشرك لا اكبر ولا اصغر، ولكن مغالطه لبعض البلهاء. هات لي صوفي قبوري يكون هذا دعاء غير الله شرك اصغر. فاذا سلم انه شرك اصغر سننتقل معه بالادله الى ان شرك اكبر. نعم. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ بعض الكتاب ما اقدر اقراها تصريح. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يدعي على انه هذا حال نفسيه حصلت للشيطان، لكن ليس معناه ان ما يحصل شرك، والا كيف ارتد بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ بل الخبيث هذا الاسود الانفي تلبى بحياه الرسول وارتد الناس حيث الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذا يبين ان الرسول ما يقصد ان هذا ما يقع، انما هذا حصل للشيطان، حال حصل للشيطان، لكن لا ينفي هذا انه وجود الشرك في الجزيره الى يوم القيامه. لا تقوم الساعه حتى يعبد فئام من امه الاوثان. يجب ان نفهم كلام الرسول من كل نواحيه. لا تقوم الساعه حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، الإله المعبود الذي عبد في الجاهلية يعود لعبادته. وكم عبدت من القبور في الجزيرة من بعد القرن الرابع في الجزيرة وغيرها، ومنهم الأيدروس ومنهم فلان ومنهم فلان، كثير جدا معبودين في الجزيرة. هذا بارك الله فيك، هذا اللي هو الفقه الصحيح. يعني معناه أن الشرك الذي يوجد في الجزيرة والشرك أكبر ما نسمي الشرك، لأن الرسول قال هذا الكلام أنه حصل للشيطان هذه الحالة. إيش الفقه هذا؟ إيش؟ قرأ ما أرجع على الأرض. سمعنا من بعض الناس أنهم يقولون أن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين يحتفلون بجماعة وهم مصورون، هذا صحيح؟ يقول هذا إيش؟ إن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين من أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، فهذا صحيح؟ لعنة الله على الطائفة، لعنة الله على الكاذبين المزيفين. هذا كذب وتضليل للناس. حزب الله الرافض الخبيث وحماس الرافضية، طائفة المنصورة حماس تعبد الخميني، لا يضركم هذا الحماس ولا يضرون هؤلاء الكذابون. فيه فلسطين اهل السنه والجماعه محاربون، حاربوا حماس وغيرها، وهؤلاء حماس وغيرهم وقفوا على المنابر الشيدون بالرواتب لما انسحبت اليهود من جنوب البلاد وسلموا هذا المكان هذه البقعه للنصارى. الرواتب سلموا على النصارى، خرجت من ايدي اليهود الى ايدي النصارى، راح يفصلون لا فقه ولا دين. الاسلام الحق والطائفه المنصوره في المنهج السلفي، وهذه كلها فرق ضلال. بارك الله فيكم. وإن رغمت الأنوف وحميت الأنوف الفاسدة، هذا حال حماس تقدس الخميني والجهاد تقدس الخميني،